أم مصعب من الأردن تقول بأنها امرأة مريضة منذ سنتين ولم تصم شهر رمضان للسنتين السابقتين بعدم استطاعتها، وذلك لكونها تتناول علاجا في اليوم 3 مرات أو 4 مرات، وقد أقبلت هذه السنة، وتقول أستفسر من سماحتكم وأنا على نفس المرض السابق، أفيدوني أفادكم الله، ماذا يترتب علي عند الصيام؟ لا يلزمك الصوم إذا كان يشق عليك، لا يلزم، لأن الله يقول سبحانه من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا عافاك الله تقضي العامين الأولين وهذا الثاني، إذا عافاك الله سبحانه